ونورا. الحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للعالمين مبشرا ونذيرا، فعلمنا العفة وأمرنا بالعفاف ونهانا عن الفحش وبين لنا ما يغضب الرب عز وجل. ونحن في زمن عصيب كثرت فيه الفتن، عم فيه الفساد، تبرج وسفور، اختلاط ومجون، غناء ورقص، دعارة فضائية ومطبوعة ومنشورة، ودعاة على أبواب جهنم. هذه الأمور الإباحية الفاضحة، أفلام جنسية وأغاني فاجرة، دعايات سيئة، واتصالات مشبوهة، خطوط صداقة فاجرة، وغرف عارمة بالمعاصي، لا يخافون الله. عجت الملائكة إلى ربها من ظلم الخلق وفجورهم، واشتكت الأرض والسماوات إلى رب البريات. وهذه الملائكة صاعدة بأنواع الفحش والفجور من هؤلاء العباد الذين تمردوا على الله وعلى دينه وشرعه. زادت الفتن وعم الخطب، هذه المفاسد عمت كل ناحية، وهكذا الفحش حل السهل والجبل، وقد طم أكناف الديار وعمها فسوق وعصيان وهتك المحارم. إننا نبرأ إلى الله في هذا الزمن الذي لم يمر مثله على البشرية في انفتاح الشهوات عليهم، وشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يا أيها المسلمون، يا أيتها المسلمات، ماذا حل بنا؟ وصار الذي يصبر على الحرام، وصار الذي يصبر عن الحرام ويريد الوقوف أمام موجات الفساد كالقابض على دينه. يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وهكذا إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. لماذا؟ لعظم الصبر في هذه الأيام أيها الإخوة والأخوات، لأن الشهوات قد عمت وطمت، لأن الفتن بالمحرمات قد غشيت كل ناحية، لأن معسكر الشيطان قد اتسع، لأن الحرام صار في الجبل والسهل، في الأرض والفضاء، في البر والبحر، لم يترك ناحية. وهكذا صار المسلم محاصر بأنواع المحرمات، جهر بالفواحش. قلب نظرك في كل ناحية لترى الإعلان عنها، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري. هكذا الدعوة إلى المعاصي بأنواعها والكبائر، والإعلان والإذاعة والإشاعة، صارت القنوات الفضائية تنقل حيا كما يقولون، ولكن مما يميت كل قلب ينظر إليها. هذه المجاهرة التي صارت تنقل لحظة بلحظة، يتحدثون وهكذا يقومون بأنواع المحرمات استخفافا بأمر الله واعتداء على شرعه وانتهاكا لحرماته. والله سبحانه وتعالى يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في أنحاء العالم اليوم. الأمور القبيحة والمستشنعة تظهر وتنتشر، هكذا يريدونها ويختارون أن يذيع الزنا، كما قال قتادة رحمه الله، أن يظهر الزنا وفعل القبيح، ومن أعان على نشرها فقد توعده الله بالعذاب. وانظر في الآية، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، فإذا توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة، فكيف بالذي يعملها؟ كيف بالذي ينشرها ويذيعها؟ كيف بالذي يعلنها ويستعلن بها؟ وهكذا قامت هذه الشبكات العنكبوتية اليوم بضخ أنواع الفواحش عبر العالم. تجارة الجنس تقدر بخمسة وسبعين مليارا من الدولارات واثنى عشر في المئة من إجمالي مواقع الشبكة لتجارة الفاحشة، وأكثر من 372 مليون صفحة تحمل الخنا والفجور، وبليونان ونصف البليون من رسائل البريد الإلكتروني، و25% من إجمالي الطلبات لمستخدمي الشبكة في البحث عن أوكار الفواحش. حتى صور الأطفال، بل جنس الأطفال كما يسمونه، لم تسلم منه هذه الشبكات. ملايين الملايين يزورون المواقع، صفحة واحدة في موقع واحد استقبلت خلال سنتين أكثر من 43 مليونا من هؤلاء الناظرين والناظرات والسامعين والسامعات والناقلين والناقلات. تزعم إحدى المواقع أنهم قد وزعوا أكثر من مليار مرة 300 ألف صورة خليعة. وهكذا عندنا أكثر من 80% من الذين يدخلون الشبكة يدخلونها بالحرام. عم الحرام في كل ناحية، وصارت البيوت تشتكي، الأسر تئن. هكذا انفصمت عرى كثير من الأسر، هكذا تشتكي الزوجة المسكينة، وهكذا يكتشف الزوج المسكين، وهذا يفاجأ بابنه، وهذا يطعن من الخلف بابنته. ماذا حل بنا؟ ما هذه المنتديات للفضائح؟ ما هذه المواقع التي تنشر القصص الواقعية كما يسمونها؟ ما هذه المواقع التي تدعو إلى إقامة العلاقات تقيمها؟ هذه الأشرطة التي تعلن على الشاشات فيها الأرقام والعناوين والاتصالات، وصار الترقيم الإلكتروني شيئا بديلا عن الترقيم الورقي. وعجبا، هذا يحل بأمة الإسلام وأمة القرآن؟ هل هذه أخلاق المؤمنين؟ من الذي يرضى بهذا؟ إنفاق الملايين على تجارة الجنس والسفر إلى الأماكن المحرمة ورؤية البرامج المختلفة، سحقت الفضيلة وعمت الرذيلة، فهدمت المفاهيم عند الكثيرين، وأصبح اختزان الصور في القلوب والعقول. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. هذه الاتصالات الفضائية بأنواعها، قنوات النصف الأسفل، العري في كل مكان، أيليق هذا بأمة الإسلام التي هي خير أمة أخرجت للناس؟ ما معنى أن تنتشر هذه الفواحش والدعوة إليها والتمايل والرقص وأنواع الحرام والغناء والتغزل؟ وهكذا الوصف الدقيق الذي يثير الغرائز والشهوات بأيدي أبناء أناس من هذه الأمة. تعم الرسائل في كل مكان، لا أسواقنا نظيفة ولا شوارعنا ولا مدارسنا ولا مكاتبنا، إعلان للحرام. اتصل، اتصلي على الرقم كذا، أريد أن أتعرف على كذا. وهكذا شرائط الMSM والMMS وما يأتي في الزمن القادم مما لا يعلمه إلا الله. دعوة للرذيلة والفاحشة، سماسرة للفساد، ويقودون إلى الفحشاء، ووسائط في التعرف، ولا يكتفي أن يفعل إلا ويخبر أصحابه، وهكذا تجر صاحباتها. والقصص الغرامية المخزية، أخبار الممثلين الداعرين والراقصين الفاسقين، والدعوة إلى الاختلاط في كل مكان، مقالات ملتهبة ووصف لمن يريد العفاف بأنهم من متأخري القرون الماضية والمتخلفين الذين نسيهم الزمن في القرن الحادي والعشرين. وأتت كاميرات الجوال لتكمل المسلسل الداعر وتنشر النار في الهشيم، فتنقل حيا كما يقولون، وتذيع. وتقنية البلوتوث التي صارت عند الكبار والصغار، من 120 جوالا في إحدى المدارس، 80 منها بالكاميرا في أحد الجوالات، 49 مقطع جنسي، و300 صورة فاضحة مفهرسة موقع كامل على هاتف أحد الطلاب. ماذا نتوقع؟ وهكذا يفاجأ الأب وتفاجأ الأم، وهكذا تنقل الرذيلة خلال لحظات. ماذا يحدث بأمة الإسلام اليوم؟ ماذا يحدث بهؤلاء الشباب والشابات الذين سيسعون بعد ذلك في حال تأجج هذه المشاعر المحرمة لديهم إلا لتطبيق ما يرون والسعي للوقوع في هذه الفواحش لتلبية هذا العطش الجنسي المسعور الذي أججته هذه الصور وهذه القصص وهذه الأفلام وهذه الأغاني وهذا الفيديو كليب وهذه الأخبار التي يتناقلونها فيما بينهم. وهذا الحجاب اليوم الذي يشكي إلى الله من ظلم الظالمين والظالمات، الذي تعرض به هذه المرأة التي استجابت لسبيل الشيطان مفاتنها، فماذا نتوقع بعد ذلك؟ عصفت القضية بالبيوت والأسر، كثر أولاد الحرام، عم السفاح، ذهبت العفة، قصص هروب البنات وذهاب الزوجات، بل الزنا بالمحارم. أيها الإخوة والأخوات، إننا والله أمام واقع رهيب وأمر عصيب، مما يراد بنا ومما ينساق إليه المجتمع كالأعمى الذي لا يدري إلى أي شيء يقدم عليه. وفتنة النساء التي ذكرها لنا الشرع المطهر وحذرنا منها، وجاءت الآيات والأحاديث بالأمر بالعفة والعفاف، وأمر النساء بالحجاب، والرجال والنساء بغض البصر، وهكذا إذا أراد شيئا أن يسألها من وراء حجاب، وهكذا أن لا تبدي زينتها لهؤلاء الأجانب، وأن لا تخضع بالقول. توجيهات كثيرة من الخالق سبحانه وتعالى لحفظ الفروج وحفظ الأبصار والأسماع. ولكننا اليوم في عصر الرقيق الأبيض الذي ينقلونه من مكان إلى مكان، وتأتي الأخبار لتبين حجم العلاقات خارج نطاق الزواج، في مدرسة ثانوية أكثر من 50% من هؤلاء الشباب قد أقاموا علاقات محرمة على درجات متفاوتة، يزعم البعض أنها للتسلية، والبعض يصرح بأنه قد وقع في الفاحشة الكبيرة. ماذا لدينا اليوم؟ قصص اغتصاب، خطف الفتيات، خطف النساء في الشوارع، خطف النساء في الأسواق، التحرش العلني، إنها نتيجة طبيعية لما يدور اليوم، لما يعج به العالم من أنواع الشهوات. لقد جاءت الشريعة الإسلامية وهذه الرسالة المحمدية لمصلحتنا نحن. لقد منع اختلاط الرجال بالنساء، لا في المساجد ولا في الخروج منها ولا في الطرق، حتى في صفوف الصلاة لم يكن هنالك اختلاط، وذلك لأن الشارع حكيم يعلم ما يصلح للبشر، فإذا تمردوا على الشرع وأرادوا كثر الحواجز وإحداث الاختلاط في التعليم وأنواع المنشآت والمكاتب والشركات والمدارس والكليات، فماذا سيبقى يا عباد الله؟ ألم يأتنا الواعظ من الغرب بأن نسبة التلميذات الحوامل سفاحا في مدرسة ثانوية في الولايات المتحدة قد بلغ 48%؟ هذا ثمار التعليم المختلط، إما أن تحدث الفاحشة بالرضا أو بالإكراه، ويتبع ذلك حمل أو إجهاض وقتل للمولود أو ولادة السفاح ليعم أولاد الحرام. وأولاد الحرام أين سينشأون؟ ما هو مستقبلهم؟ وعندما تكون الفتنة في الأسواق كما نرى اليوم وفي وسائل المواصلات والمضيفات، إنها فتنة عظيمة، قد حذرنا منها محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما معنى السعي الحثيث والعمل الدؤوب لإيجاد الاختلاط في أماكن العمل؟ ألم يكفنا ما جاء من النذر من الشرق والغرب عما يحدث من حوادث التحرش والاعتداء في أماكن العمل. يأتيك الشر اليوم من كل مكان حتى لو لم تكن تسعى إليه، وربما يأتيك إلى جوالك مستقبلا عبر قنوات، عبر رسائل قد جاءت نذورها وبدأ بثها، فأي شيء ننتظر؟ تفاجأ اليوم بأنواع من هذه الصور حتى لو لم تكن تبحث عنها. اصرف بصرك يا علي، لا تتبع النظرة النظرة. وهكذا تأتي الشواهد القرآنية وهذه الأحاديث النبوية لكي تبين لنا ماذا نتصرف حيال هذه المواقف. وأمام هذا الوضع من التفشي والشيوع والأشياء التي يعلمها الكثيرون، ولقد رأيت معاشرا جمحت بهم تلك الطبيعة نحو كل تيار تهوى نفوسهم هوى أجسامهم شغلا بكل دناءة وصغار، تبع الهوى فهوى بهم، وكذا الهوى منه الهوان بأهله فحذار، فانظر بعين الحق لا عين الهوى، فالحق للعين الجلية عار، قاد الهوى الفجار فانقادوا له، وأبت عليهم مقادة الأبرار. أيها الإخوة والأخوات، نحن اليوم أمام واقع يعصف بالأخلاق ويعصف بالأمة كلها. إنه واقع أليم مرير، إنه شيء قد دنس الفضيلة. يا وردة عصف الذبول بعطرها، لا خير في الريحان غير معطر، فإذا صار الطيب أصلا ملوثا فماذا سيطيب بعد ذلك؟ ماذا نفعل اليوم أمام هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم؟ ماذا نفعل اليوم أمام هذا الشيوع للفاحشة الذي حصل؟ ذهب الورع وقل الدين وفسدت المروءة، أين الغيرة؟ ماذا نفعل اليوم وغضب الرب تعالى نازل على كثير من هؤلاء ذكورا وإناثا وهم ينقادون إلى الحرام ويفعلونه؟ لقد بدلوا بدلا من الطيب أخذوا الخبيث، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والجنة لا يدخلها إلا طيب، إنها ثواب الله تعالى وكرامته. ماذا يفعل أولئك الذين يصبرون اليوم كالقابضين على الجمر؟ أيها الإخوة، لا بد أن يكون لنا وقفات وطرق نتبعها للحذر والتحذير من الحرام. أولا، اجتناب الخلوة بالمرأة الأجنبية، سواء كانت من الأقارب كبنت الخال وبنت الخالة وبنت العم وبنت العمة وأخت الزوجة وأخ الزوج والحم والموت، أو الأباعد كالخادمة والسائق، المدرس الخصوصي، صديقة الزوجة، الجارة المطلقة. لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. بعد الذنب العظيم بالشرك وبعد قتل الولد قال أن تزاني حليلة جارك، أجاب عن سؤال أي الذنب أعظم. وهكذا تقود قيادة النساء للسيارات في البر والأماكن النائية، وما سيحصل في الطرق الخالية عندما ينزل لمساعدتها أو تتوقف له وتشير. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال ارجع فحج مع امرأتك، لقد ذهبت مع رفقة صالحة من الصحابة والصحابيات إلى فريضة من فرائض الله، ومع ذلك أمره بالخروج من الجهاد ليلحق بامرأته. ومن أعظم أنواع الخلوة التي تكون مع قريب الزوج كأخيه وابن عمه وابن خالته أو ابن عمها وابن خالتها، وكذلك خلوة الرجل مع قريباته، وهكذا من غير المحارم. إياكم والدخول على النساء. ثانيا، أخذ الاحتياطات الواجبة في حال السفر، وعدم ترك الابن الشاب وحده في البيت أو البنت الشابة، فتكفي ساعة غفلة من الشيطان لفتح الباب لموعد بالحرام. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهنالك حالات كثيرة لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان لا بد من تأسيس الإيمان في النفوس ليخشى هؤلاء ربهم بالغيب، فإذا غابوا عن أعين الناظرين فلم يغيبوا عن نظر الله تعالى. ثالثا الحذر عند السفر فلم يغيبوا عن نظر الرب تبارك وتعالى. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لقي رجل أعرابية فأرادها على نفسها فأبت وقالت ثكلتك أمك، أما لك زاجر من كرم؟ أما لك ناهٍ من دين؟ قال والله لا يرانا إلا الكواكب. قالت فأين مكوكبها؟ ثالثا الحذر عند السفر إلى البيئات المتمردة على شرع الله فيحصل التعارف على بنات الأسر هناك، أو الوصول إلى الحرام عن طريق سائق سيارة الأجرة، أو المستقبلات في المطار من مندوبات السفر والسياحة، أو في الفنادق ودور اللهو المحرمة وأماكن البغاء والملاهي الليلية وعصابات الدعارة والقيادة إلى الحرام. أين هؤلاء الذين يسمعون عند سفرهم ذلك الدعاء؟ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. يذهبون وهم يعلمون ماذا سيفعلون وهم يسمعون اللهم أنت الصاحب في السفر. نزل السري بن دينار في درب بمصر بعد أن حل من سفر وكانت فيه امرأة جميلة قد فتنت الناس، فقالت لأفتننه، فلما دخل من باب الدار تكشفت وأظهرت نفسها تعرضت له فجأة، قال ما لك؟ قالت هل لك في كذا وكذا؟ فأقبل عليها وهو يقول وكم في معاص نال منها لذة ومات فخلاها وذاق الجواهية، تصرم لذات المعاصي وتنقضي وتبقى تباعات المعاصي كما هي، فيا سوءتا والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي. رابعا اجتناب التحديق والتأمل في محاسن النساء وعلامات الجمال، وهذا سيقود إلى التعلق من الطرفين فيقود للحرام. وقد نهى الله الرجال والنساء عن إطلاق البصر في الفتنة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال كذلك للمؤمنات أن يغضضن أبصارهن. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الستة التي تدخل الجنة احفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم، وكل الحوادث مبدأها من النظر. وهكذا يتطاير الشرر، والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. نحتاج إلى غض البصر حتى في الحرم، نحتاج إلى غض البصر حتى عند الكعبة، نحتاج إلى غض البصر في كل مكان اليوم، لأن هنالك إهمالا عجيبا في أمر الحجاب هذا الضيق والشفاف والملون ولافت النظر بفتنته وما فيه. لقد صارت العباءة فستانا أسود مطردا مزينا يلفت النظر ويوقع في الحرام. وخامسا اجتناب إقامة الصداقات والعلاقات العاطفية وبث المشاعر وكلمات الإطراء والإعجاب التي تؤدي إلى الانفراد والوقوع في الحرام في النهاية. اتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، رواه البخاري ومسلم. قال سعيد بن المسيب ما خفت على نفسي شيئا مخافة النساء. قالوا يا أبا محمد إن مثلك لا يريد النساء ولا تريده النساء. قال هو ما أقول لكم، وكان شيخا كبيرا أعمش هو الذي يقول لو ائتمنوني على بيت المال لأديت، ولا أأتمن نفسي على امرأة سوداء، لو ائتمنوني على أمة سوداء لخشيت على نفسي. وهكذا أولياء الله عز وجل يخافون على أنفسهم، ولا يقول أنا واثق من نفسي، ولا تقول أنا واثقة من نفسي، وإنما يحدث اليوم من التساهل في إقامة العلاقات الذي يؤدي في النهاية إلى الوقوع في الحرام. هذه العلاقات الكلامية لا تعدم أن تجد فتاة مضطهدة من أبيها أو إخوانها أو مطلقة أو ذات زوج يسيء معاملتها أو تأخر زواجها بحبس أوليائها، تعاني من فراغ عاطفي لسبب أو لآخر، فتلتقي الحاجة النفسية مع الكلام المعسول لتتطور القضية إلى علاقة وردية في الظاهر ذات عذاب في الباطن، ليحدث بعد ذلك الحرام على يد فارس الأحلام الذي يرميها وردة ذابلة مدعوسة بالأقدام بعد هتك العرض وذهاب الشرف أو الحمل المحرم. يقول في افتتانه: إجازة زائد ليل زائد هدوء زائد فراغ زائد شبكة الإنترنت، منتدى، برايفت، حوار، مزاح، مناوشة، سوالف، تعارف، ثم الماسنجر، سماع الصوت ويمكن رؤية الصورة، ثم الكلام عن التجارب في العلاقات، ثم موعد ولقاء ووقوع في هذه الكبيرة من السبع الكبائر العظيمة. سابعا: اجتناب لبس الملابس الباعثة على إثارة الغرائز من الضيق والقصير والشفاف، لأن عاقبة هذا أن يأتيها من يوقعها في الحرام طوعا أو كرها. 50,000 امرأة تتعرض للاغتصاب في بريطانيا سنويا ممن وصل خبرهن، أما التي لم تبلغ خشية الفضيحة فكثير. أظهرت استطلاع أجرته منظمة العفو الدولية في لندن وشمل 1,000 امرأة ورجل أن السبب الأساسي، والخبر قريب قد نشر في مواقع الأخبار لجرائم الاغتصاب، أن السبب الأساسي لجرائم الاغتصاب التي يشهدها الشارع البريطاني تعود لعبث المرأة ولباسها الفاضح، لتتحمل بذلك المسؤولية ابتداء في افتتان هذا الرجل ليكون سويا بعد ذلك في الهاوية. قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، قال: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ثامنا: اجتناب العمل في أماكن الاختلاط، لأن تقارب الأشخاص والأنفاس يؤدي إلى الوقوع في الأرجاف، وما يسمى بزميلة العمل اليوم لا تكف عن الأناقة في الملبس ولا وضع الروائح الفواحة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. قال سعيد بن المسيب: ما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. هو الذي يقول لتلاميذه وهو ابن 84 سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى: ما شيء أخوف عندي من النساء. يحدث الاختلاط اليوم في المستشفيات بين الأطباء والطبيبات، بين الأطباء والممرضات، بين الطلاب والطالبات، وهكذا يحدث مع طبيبة الأسنان التي تعالج الرجال، فماذا يتوقع؟ وهكذا يحدث من هذا الذي قد اتخذ سكرتيرة، فماذا يتوقع؟ وعندما تقوم الدعوة إلى الاختلاط علنا، وعندما يقاد الناس إلى ذلك، عندما يخالط البائعات الباعة في دكان واحد، وعندما يكون هو وهي في الصيدلية في ساعة متأخرة من الليل، إن أماكن الاستقبال الموجودة اليوم في الفنادق والمستشفيات والشقق المفروشة وغير ذلك مما سيكون فيه أو حصل فيه اختلاط الرجال بالنساء، ما هو الوضع المتوقع في مثل هذه الحالة؟ وعندما تكون الاجتماعات مختلطة، وعندما تكون اللقاءات مشتركة بين الجنسين، ماذا سيكون؟ إننا أمام وضع خطير جدا اليوم في الدعوة إلى الاختلاط وتقنينه وتشجيعه وفتح المجالات كافة لدخول المرأة في معتركات الرجال. ما هو المتوقع؟ أليس في النهاية القيادة إلى الحرم، وكذلك فإن من الإجراءات المهمة إحاطة الشباب والفتيات الذين لا يعيشون مع أسرهم في أوضاع مستقرة بمزيد من العناية، كالأيتام واللقطاء إذا كبروا، والمطلقات والعمال والموظفين والطلاب في بلاد الغربة، لأن هؤلاء الذين حرموا من جو الأسرة الذي يحفظ العرض والدين إذا كانت صالحة، إن هؤلاء بفقدهم لهذه الحماية محتاجون جدا إلى مساندة ومساعدة وحماية من أناس أخيار من بيئة طيبة ممن يعينهم على الصمود في وجه الفتن. جاءت امرأة شابة إلى أحد السلف تسأله مالا تنفق به على أيتامها، فأعطاها مالا كثيرا، فلما ولت المرأة سأله أصحابه لماذا أعطيتها كل هذا المال، كان يكفيها أقل من هذا، قال رأيتها شابة ليست ذات بعل، لقد فقدت الأسرة ركنا وهو المنفق المعين المشرف، رأيتها شابة فخفت عليها أن تقع في الحرام من أجل المال فأعطيتها أكثر مما تحتاج. ومن الإجراءات المهمة تفقد الأبناء والبنات في البيوت في علاقاتهم ومراقبة ذلك عن بعد مع السخاء بالنصح والتوجيه وقصص الاعتبار واستعمال شيء من الحزم والمحاسبة عند التأخر عن الرجوع للبيت أو كثرة الخروج. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول يعني يوم القيامة سيسأله الله عز وجل. يقول هؤلاء في قصتهم إنهم قد سرقوا جوازات سفرهم من أهاليهم لأن أسرهم محافظة تمنعهم من السفر، ثم أخبروا أهاليهم بأنهم سيذهبون إلى عمرة، وبعد ذلك انطلقوا إلى الحرم، فماذا كانت النتيجة؟ ومن الأسباب المهمة أيضا للوقاية الحذر الشديد من ترك البنات في الأسواق أو أماكن الألعاب والترفيه والشواطئ، بل متابعة سجل الحضور والغياب في المدرسة والكلية والتعاون مع القائمين عليها إدارة ومراقبة. ثم أيضا رفض جميع أشكال الزنا المغلف بغطاء وهمي مما يسمونه شرعيا وهو زائف، كزواج المتعة ووهبتك نفسي والزواج العرفي من غير ولي، وكذلك نكاح الدم يجرح أصبعه لتجرح أصبعها فيضعان الدم على الدم ويقولون هذا عقد. فانظر إلى هذه الثقافات والمحرمات والاعتداء على الميثاق الغليظ الذي غلظه الله عز وجل هذا العقد وهو عقد النكاح. كيف صارت الأمور بهذه العبثية؟ إنه جهل يضاف إلى الهوى والشهوة لتنتج أنواعا من هذه العلاقات المحرمة. ومن الإجراءات أن على أصحاب الفنادق والشقق المفروشة والاستراحات وإداريها وعمالها والقائمين على المنتزهات ومدن الألعاب والترفيه القيام لله بالواجب ومعرفة حقه والغير مما يغار سبحانه، ويترتب على ذلك منع المنكر وسد أبواب الشر وطريق الحرام وعدم التمكين منه ولا الإعانة عليه، وأن لا تكون المنشأة التي تملكها أو تشرف عليها أو تعمل فيها يا عبد الله مكانا للفجور ونزول سخط الرب ولعنته. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأيضا فإن خرق السفينة لا يأتي من جهتك يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة. ثم الحذر من الأفلام الساقطة وقنوات الفاحشة ومجلات الفجور ومواقع الخنا واستباحة ما حرم الله إن الدلال عليها وبيع هذه المنتجات وشراؤها وتأجيرها وبيع البطاقات وفك التشفير وإرسال مقاطع البلوتوث العفنة وتبادل الصور وإرسالها وقراءة قصص الزنا وشعر الخنا وكل هذا مما يسمونه ثقافة جنسية هو في الحقيقة بداية التطبيق العملي للحرام بأنواعه ودرجاته، وهي راية الشيطان والقائد للوقوع في الموبقات والعيش مع خيالات الحرام ومحاولة التشبه والوقوع في مستنقع الرذائل وفقدان العفة والالتحاق بالبهيمية والتمرد على شرع الله. كل أمة معافى إلا المجاهرين، وهؤلاء يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وأيضا إذا تعرض المسلم أو المسلمة لدعوة للفحشاء، وهذه قد تقع فجأة في مدخل عمارة، في سلم، في مصعد، قد تقع فجأة باتصال عبثي، قد تقع بطريقة غير محسوبة، يدعى الإنسان فجأة إلى الحرام. الآن ما بين الاتصال والوقوع في الزنا أحيانا لا يتعدى الأمر ساعتين، كما عرفنا ذلك من خلال اعترافاتهم، من خلال هذه القصص المؤلمة التي أخبر بها عدد من هؤلاء التائبين. إذن حرام يتوالى، إركاب في السوق لمجرد أن يوقف السيارة في مكان معين وإذا بها تصعد. إن القضية اليوم من الإدهاش، بحيث أن الإنسان يتعجب كيف يقع الحرام سريعا من دون تعارف مسبق، من دون علاقة مسبقة، فجأة تركب يقع الحرام. إنه شيء عجيب، إنه شيء مخيف مروع ومذهل. ولذلك حديث السبعة الذين يظلهم الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، تلك الجملة العظيمة الجميلة التي قالها يوسف عليه السلام، معاذ الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. إنه الموقف العظيم الذي قام بسبب خوف الله والتذكير بحق الله ذلك الرجل من مقام الفاحشة، ولم يبق بينه وبينها شيء. يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. ففرج لهم، ذكرته بالله فتذكر وأن الله مطلع عليه وناظر. ثم الحذر البالغ عند الكلام مع المرأة الأجنبية، ألم يقل الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ألم يقل للنساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكن قولا معروفا. فكيف بمن يتبادلون الأرقام ويمضون الساعات بالكلام فيما حرم العزيز العلام وعبارات الإطراء وتبادل الثناء التي تقود إلى الفحشاء. وأيضا الحرص على أن تكون زيارات الأبناء والبنات إلى بيوت معروفة. إن عددا من حالات مشاهدات الأفلام الخلاعية والعلاقات الشاذة قد تمت بحجة المذاكرة. إن الخلوة بالإنترنت اليوم صارت مجالا للعلاقات المحرمة وتبادل الصور، المرء على دين خليله. وأيضا لا بد من الحذر من إدخال العمال إلى البيت، لقد حصل الافتتان ببعض حراس الأبراج السكنية وعمال المطاعم الذين يدخلون الطلبيات إلى البيوت، وكذلك هذه التي سافر زوجها أو غاب مع عمال النظافة ونحوهم. ماذا سيكون حال السينما التي تفتح ليتجاور فيها الرجال والنساء بعد مدة فتطفأ الأنوار وتعرض الأفلام؟ ما حال الشاب الذي تفتح له الشغالة في ساعة متأخرة من الليل وأهله نائمون؟ تكون بحال هي أيضا ربما تريد الحرام. أو يغيبون في إجازة وعنده دراسة أو عمل فيتركونها من أجله بزعمهم. ماذا يحدث في الفنادق والأندية الصحية التي تقدم خدمة التدليك؟ لماذا نتعامى عن الوقائع؟ لماذا نغمض أبصارنا؟ ولماذا نغطي أسماعنا؟ ولماذا ندفن رؤوسنا في الرمال ونحن نرى منها هنا بابا للحرام أو نافذة تفتح؟ وإن الالتزام بالآداب الشرعية أمر مهم جدا، ولذلك فإن الله تعالى قد ندب الأبوين إلى الحرص على أن يكون الأمر في حال خلوتهما بمعزل عن رؤية حتى الأطفال، لأن تلك المشاهد لا تمحى من الذاكرة، وربما قادت إلى تطبيق أو تقريب، وربما انتهت إلى زنا المحارم والعياذ بالله. وكثرة غياب راعي البيت، أبي لا يرجع إلا متأخرا من عمله، وأمي في زيارة نسائية طويلة، وهكذا تترك لتذهب، ثم إن الابتعاث للدراسة في الخارج إذا لم يرافقه تقوى من الله، في أناس يفتحون أعينهم فجأة كانوا في أوساط نظيفة وبيئات محافظة، يفتحونها على ماذا؟ عري فاضح. فماذا تتوقع عندئذ؟ تحدث الصدمة، وهكذا رجع إمام البعثة مفتونا. العمل في الأماكن المشبوهة التي يغشاها النساء في الأسواق والمجمعات التجارية، لقد جاءت إحصاءات الهيئات والمحتسبين بأن أكثر حالات الحرام التي تحدث في الأسواق من هؤلاء الباعة مع النساء. ثم ما يحدث من علاقات الصداقة في الجامعات المختلطة، وقد أخبر الشبان الذين يدرسون فيها، وكذلك بعض اللاتي كتبنا عن التجارب مما يحدث من علاقة تبدأ بكتاب وبحث واختبار ومذاكرة، كنا نرى بعضنا يوميا ونتحدث في شتى المواضيع، والنهاية الوقوع في الحرام. أيها الإخوة والأخوات، إن هذه الإجراءات وغيرها مما ينبغي على المسلم أن يتذكره جيدا، وعلى المسلمة كذلك، يجب علينا أيضا مقاومة تقنين الفساد والدعوة إليه، مقاومة إشاعة الاختلاط. الأمة لا زال فيها عرق ينضب، الأمة لم تمت، يوجد بحمد الله أناس كثيرون على العفاف، يوجد بحمد الله أناس نظيفون كثر، يوجد من لا يريد المنكر ومن يأبى الوقوع في الفاحشة. لا زالت هناك فطر سليمة وعقول مستقيمة، نريد أن ينهض هؤلاء الأخيار وأهل الصلاح والإصلاح للوقوف أمام هؤلاء الذين يريدونها معوجة منحرفة عن سبيل الله تعالى. نريد من هؤلاء الذين نعلم أنهم سيقابلون تيارا وينازلون معتركا وعدوا هائجا، الذين يريدون اليوم أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا عبر فتح الأبواب المختلفة للاختلاط، ولقد تبين أمرهم وانكشف حال هؤلاء المنافقين الذين زعموا في البداية أن القضية مهنية وأن القضية اختلاف فقهي في مسألة الوجه، فإذا بهم يشهرون الصور لنساء بلا غطاء لا للوجه ولا للشعر، كشفنا القبائح وكانت متسترة لا يعرف قبحها، فأسفرت عن قبح، والتي فيها جمال شكل أسفرت عن قبح أخلاقها، أسفرت عن تمردها على شرع ربها. إننا اليوم نواجه تيار الفساد بأشكاله وصوره، إنهم يتعاقبون علينا ويريدون منا أن نفقد هذه العفة التي أمرنا الله بها، ولكن لا زال في المجتمع بحمد الله صخور تتحطم عليها موجات الفساد، لا زال يوجد بحمد الله أهل دين وأهل علم وأهل دعوة وأهل تقى. إن الأمة لم يتودع منها، بل لا زال في شبابها وفتياتها من يعبد الله ويخشاه بالغيب، لا زال فيها بحمد الله من هو على درجة كبيرة من الوعي. إنه الوعي بما يريده المنافقون والفجار والأعداء الكفار الذين لا يزالون يشجعون على خطوات الفساد ويظهرون الإعجاب بالحال، ولكن ليس لهم منا إلا المنابذة، ولا يمكن أن يرضى المسلمون بالدنية في دينهم. الله أعلى وأجل، الله مولانا ولا مولى لهم، شرع لنا من الحق والهدى ما يحفظ العرض، يحفظ الأخلاق، ما يحفظ النفوس ويحفظ هذه الأعراض. ولذلك فإننا لا بد أن نقوم لله بالحجة، لا بد أن نبين، لا بد أن ننصح، لا بد أن نقوم بالواجب الشرعي. إن قضية البيان تجب علينا في هذا المقام أكثر من أي وقت مضى، ولا يوجد في البشرية فضلا عن بلاد المسلمين وقت قد انتشرت فيه الرذيلة والدعوة إليها وأنواع الفساد ووسائله مثل هذا الوقت. فلا بد أن يقابل منا بالعمل، لا بد أن يقابل منا بالاكتساب، لا بد أن يقابل منا بالسعي والحركة، وفيها البركة بمشيئة الله. علم شرعي ينشر، وفتاوى لأهل العلم تعمم، تنبيه وتعليم للجاهلين، ونصيحة للغافلين، وهكذا يوقظ السادرون في غيهم ويقال لهم: ألا ترون إلى أين يسير المجتمع؟ ألا ترون إلى أي هاوية ننحدر نحن؟ أين وقفتكم؟ أين اجتماعكم لصد العدوان؟ لا بد أن نحاسب أنفسنا، هل عملنا لله بما طلب منا وأمر، أم أننا مقصرون؟ وكذلك لا بد أن يقوم المربون بواجبهم من أنواع التربية الإيمانية التي تؤسس في الطلاب والطالبات، في الفتيان والفتيات، في الكبار والصغار، الذكور والإناث، تقوى الله. واعظ الله في القلوب، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعودوا. وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ويحك لا تفتحه، قناة تلفزيونية. ويحك لا تفتحه، موقع انترنت. ويحك لا تفتحه، البلوتوث. ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. قال مفسرا المثل: والصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. لا بد اليوم من تربية إيمانية أكثر من أي وقت مضى، تعلم الناشئ والناشئة أن الله معك، أنه يراك، أنه يسمعك، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا بد من تربية على قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهكذا تتذكر أن الله يسمع كلامك، وأنه ينظر إليك، وأنه مطلع عليك، وأن الملائكة الكرام يكتبون أقوالك وأفعالك، وأن جوارحك معدود محسوب ما تفعله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هناك في الدين أخلاق، هناك عفة، هناك في الدين نظام للأخلاق عظيم لا بد من إقامته. لا بد أن نعلم الناس ونعلم أنفسنا قبل أن نعلم غيرنا. نظام العفة في الإسلام، لما قال الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لما قال الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا لا يصمد أمام الإغراءات، لا يصمد أمام الشهوات. تعليم العفة من خلال الذين عفوا، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كان همه خاطرة وكان همها فعلا ودعوة، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا الخلق المبني على قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا الخلق المبني على قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، هذا الخلق المبني على قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هذا الخلق المبني على الأدعية اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذا المبني على قوله عليه الصلاة والسلام ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا الخلق المبني على قوله عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء، قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله، قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلاء، وهكذا يحفظ عينه ويحفظ فرجه ويحفظ خواطره، لأن الأفكار الرديئة يمكن أن تؤدي إلى أفعال رديئة وإلى نتائج سيئة. وأيضا فلا بد أن نربي أنفسنا على الابتعاد عن أماكن الفتن، الابتعاد عن كل ما يثير الغرائز، عدم الثقة بالنفس وإنما الثقة بالله، لا تقل إرادتي قوية وعزيمتي شديدة وأنا لا أنجر وأنا لا أتأثر وأنا لا يمكن أن أقع ومهما حصل فإنني سأقاوم، كلا، إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا مبدأ ترجم البخاري له فقال باب من الدين الفرار من الفتن، قال عليه الصلاة والسلام يمدح الرجل يفر بدينه من الفتن في شعث الجبال في رؤوس الجبال صيانة لدينه عندما ينزل الفساد في المكان فلا يرى لنفسه موقعا خارج بيته فصار بيته صومعة له، فإن غلب صار الجبل هو المأوى وتحل العزلة حينئذ. ومن الأدلة على هذا المبدأ الفرار من الفتن، من أماكن الفتن، من الأسواق الفاسدة، ولذلك الصحابي قال إن استطعت أن لا تكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج من السوق فافعل ذلك، وإن استطعت أن لا تدخله أبدا فافعل، وإن استطعت أن لا تدخل السوق الأفسد فافعل، وإن استطعت أن لا تدخل في الوقت الأفسد الذي فيه الأفعال الأفسد فافعل، فادخل عصرا ولا تدخل عشاء، عندما قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه، لماذا؟ مما يبعث به من الشبهات. وهكذا اليوم يقول بعضنا أنا أثق بنفسي أنني لن أنجر ولن أسحب أكثر من هذا، ولكنه في النهاية يقع. سعيد المسيب ما أمن على نفسه فتنة النساء وهو ابن 84 سنة، عين ذهبت وأخرى يعشو بها لا يرى بها إلا شيئا يسيرا. لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. يقولون لك اليوم أين نذهب بأنفسنا؟ الشر في كل مكان، الفساد في كل مكان، لا نريد أن نأتيه لكن هو يأتينا. أنا لا أريد الشر لكن هو يأتيني، أنا لا أتعرض للشر والله لكن هو الذي يتعرض لي، أنا في سلام في أمان في حالي. فإذا الرسالة تأتي إلى جوالي والاتصال على جوالي والصور على جوالي، أنا ما طلبتها لكنها أرسلت إلي، أنا لم أذهب برجلي إلى مكان الشر، لكن هؤلاء لا يتركوني في شأني، يصرون علي، ماذا أفعل؟ نحن اليوم نعيش واقعا عجيبا، ناس لا تريد الحرام، الحرام يأتيها، كيف تعيش في بيئة وفيها فساد؟ إنه تحدي أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة. وبعض الناس لا يستطيع أن يخرج من البيت، وداخل البيت الفساد معشعش، والاختلاط موجود، وأنواع الأفلام موجودة، وتفتح القنوات صباح مساء، أين يذهب بنفسه؟ هذه الصالة إذا دخل وهذا الجهاز قد اشتغل، كيف يصون نفسه الآن؟ أيسجن نفسه في غرفته؟ أم أنه يهرب خارج البيت؟ وإلى أين يأوي؟ ومن الذي سيدفع له نفقة غرفة يعيش فيها؟ وهل من الحكمة أن يفعل ذلك؟ وما هو واجبه تجاه أهله؟ هؤلاء الذين يعيشون اليوم داخل أوساط، مضطرون للعمل في شركات وفيها اختلاط، مضطرون للعمل في مكاتب وفيها سكرتيرات، مضطرون للعمل لكسب الرزق، لا يجد ربما مكانا آخر بعيدا عن فتنة النساء. الآن قضية عمت وطمت وانتشرت ودخلت ولم تترك مكانا إلا شيئا، رحم الله وعصم الله أهله من ذلك. ولذلك يتذكر الإنسان حديث القابض على دينك القابض على الجنة، يتذكر حديث طوبى للغرباء، أناس صالحون قليل في أهل سوء كثير، إنه يتذكر إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. حديث صحيح، تلهف وحسرة، واهن لمن باشر الفتن وسعى فيها، وإعجاب لمن عصم نفسه منها، ما أحسن وأطيب الذي صبر. يتذكر المسلم اليوم حديث لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، يتذكر زمنا يطبق فيه الشر. ولكن هل يمكن أن يعيش مع الله في بيئة فساد؟ هل يمكن أن يعيش مع الله والمغريات من حوله؟ هل يمكن أن يغض البصر وأن يستعمل هذه الإجراءات الشرعية في تخفيف الضغوط، ضغوط الشهوات عليه؟ الجواب نعم، بإمكان الإنسان أن يدرع عن نفسه، بإمكان الإنسان أن يحمي نفسه، بإمكان المسلم اليوم أن يفر من مكان الفتنة، بإمكانه حتى لو فرضت عليه ولو كيد ولو أنه أسر فكبل فجاءه الحرام إليه بفاتنات، وقد حدث ذلك في بعض أسرى المسلمين في سجون الصليبيين في هذا الوقت، فماذا يفعل؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي. يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، إنه الركن إذا خانتك أركانه. فيا أيها المسلم لن تعجز أن تجد ركنا تأوي إليه، ثم تجد صاحب خير يحميك الله به، وتجد بيئة طيبة تقوي إيمانك، وتجد دروسا وحلقا تكون فيها يزيد الله يقينك بالعلم الذي تتعلمه فيها. هناك مقويات، هناك محفزات، هناك إذن وسائل لتقليل الشر. ولو فرض عليك الشر فإن عيشك مع الله بحديث لا يزال لسانك رطبا بذكر الله قائم. واعلم بأن من السلف من ذهب لصلاة العيد على كثرة النساء فرجع وقال لم أر امرأة واحدة، لقد غضوا أبصارهم، وإن السعي في النكاح والصبر قبله بالصيام والبعد عن رفقة السوء المزينة للمنكر واستعمال الدعاء إنه شيء عظيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لما يصبح كره الحرام شديدا، لما تصبح النفرة من الحرام شديدة، لما يصبح استقباح الحرام في نفسك قويا، ترى السجن أحب من الوقوع في الحرام. السجن بما فيه من تضييق وتكبيل وأسر وقيد ومنع للحركة أحب إليك مما يدعونك إليه. لقد لجأ يوسف بالدعاء وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وهكذا المسلم يقاوم ليقوى، وإن مقاومة الشر اليوم من هؤلاء المحتسبين وممن يعينهم ومن المسلمين عموما من أعظم الوسائل في التغلب على الشر، لأن المقاوم للمرض مقاومته ومحاربته للمرض نوع من الوقاية، إنه تطعيم في الحقيقة. ويقال في عدد من البلدان والمجتمعات والأماكن إننا لا نستطيع أن نهرب من فتنة النساء، فالقضية حولنا من كل مكان، وكذلك النساء ربما يقولن لا نستطيع أن نهرب من فتنة الرجال، إن دعواتهم لنا بالشر في كل مكان. فتأمل واقعا عجيبا، لا يستطيع في الإنسان أن يخرج من البيئة ولكنه يقاوم، إنه واقع يوسف عليه السلام. لقد دعته للفاحشة واستعانت بكيد النسوة، لقد تزينت وتجملت وقالت هيت لك، لقد غلقت الأبواب، لقد كان زوجها قليل غيره، لقد علم بالمنكر، ومع ذلك أبقى يوسف في القصر، أبقاه مع امرأته وهو يعلم حال امرأته، وكانت لملمة القضية خشية الفضيحة الاجتماعية فقط. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، ولكن القصة فشت وكيد المرأة عظيم، فاستعانت بكيد نساء أخرى. اجتمعنا على يوسف، كيف عاش يوسف في ذلك المكان مقاوما للمنكر حتى دخل السجن؟ سبحان الذي ثبته، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، اعترفت هي بمقاومته. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، اعترفت بصلابة موقفه. لقد هددته ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، وتوعدته بالصغار والذل، ولكنه مع ذلك لم يتزحزح، لم يتنازل، لم يضعف، لم يستجب لها، لم يغير موقفه، بقي ثابتا على الحق. إنه شاب جميل، إنه غريب في البلد، إنه أعزب، إنها جميلة، إنها سيدته. لقد أزالت الحاجز النفسي بدعوتها له، وكان البدء منها، ومع ذلك كان من المخلصين. قال معاذ الله، دعا الله، لقد كان الحرام عنده قبيحا جدا، ولذلك وفقه الله، ثبته الله، صرف عنه السوء والفحشاء. فيحتاج اليوم كثير من الشباب والشابات في البيئات المختلفة، في الأوساط المختلفة، قد يكون الوضع في بيت عهن، وقد يكون في بيئة تعليمية فيها فساد، أو بيئة عمل مختلطة فيها شر كاسع، ولكن إذا ثبت الإنسان وجاهد الله يثبته. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والإنسان المسلم والمرأة المسلمة مهما كان الشر مستطيرا هنالك مجال أحيانا الهرب منه للخروج، تبديل المكان، هناك مجالات لتخفيف الشر، أسباب لتقليل الشر، فهو لا يزال يعمل بها. هنالك عفة في قلب المؤمن الحقيقي، وهذه المؤمنة لو فرض شيء من الخلوة، هذا صفوان بن المعطل السلمي صار في وضع لا يملك إلا أن يركب عائشة بعيرة ويقود البعير ليلحقها بزوجها. لقد كانت خلوة اضطرارية، فماذا كان واقع المرأة المسلمة المؤمنة التقية النقية العفيفة الشريفة؟ وماذا كان واقع ذلك المؤمن الذي تنحنح أو استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فاستيقظت باسترجاعه فسألها عما أبقاها هنا فأخبرته، فنزل من بعيره اركبي، وأناخ لها البعير وقاده هو يمشي وهي فوقه. وهكذا في حال الاضطرار الذي صارت فيه تلك الخلوة، لما كانت عظمة الله والخوف منه في النفوس ما حصل حرام، وشهد الله ببراءة عائشة وبراءة صفوان. وإن المسلم والمسلمة عندما يتأمل في غيرة الله، عندما يتأمل في غيرة سبحانه، لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، رواه البخاري. هذه الغيرة تولد عندك غيرة أيضا، لأن المؤمن إذا علم أن ربه يغار صار هو يغار، الله يغار، والأنبياء يغارون، والمؤمنون يغارون، وهكذا حتى البهائم ترى فيها غيرة. ولكن اليوم مع الأسف نماذج مشينة، يقول له الناصح المحتسب: يا أخي اتق الله في زوجتك، ألا ترى حجابها؟ ألا ترى مشيتها؟ ألا ترى الشباب يتقافزون حولها كالقرود يطمعون فيها؟ إنها لك وليست للناس. يقول: اسكت امشي، ما لك دخل يا إرهابي. عندما تكون القضية أيها الإخوة من الدياثة أن تبلغ هذا المبلغ، يجب أن يكون عندنا قيام لله بالإنكار، يجب أن يكون عندنا غيرة، يجب أن يكون عندنا قيام لله بالحجة والنصيحة. وعندما تفعل ما عليك فالله يأجرك، وعندما تؤدي ما يجب أن تؤديه ولو غلبت فأنت معذور. ثم لابد أن نحافظ على الحياء، وخصوصا عند النساء، هذا الحياء الذي جبلنا عليه. كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، هذا الحياء الذي يمنع من الوقوع في الأفعال المشينة. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. الحياء خير كله. ثم أشغل نفسك يا أخي بما يفيد، الفراغ مصيبة، إذا أوتيت فراغا وصحة فاستعملها في طاعة الله. العمر يمضي، الوقت يفوت، مرت سنين بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انتنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. عمرنا يكون. ماذا فعلنا فيه؟ ملأت فراغك بأي شيء، نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. إذا كملت للمرء 60 حجة فلم يحظ من 60 إلا بسدسها. ألم تر أن النوم بالنصف حاصل وتذهب أوقات المقيل بخمسها؟ فتذهب أوقات الهموم بحصة، وأوقات أوجاع تميت بمسها، فحاصل ما يبقى له سدس عمره. إذا صدقته النفس علم حدسها. نحن نحتاج إلى ملء الفراغ بالطاعة وتيسير سبل الحلال وإزالة العوائق أمام المشروع الاجتماعي الكبير في بناء المجتمع بالأسر الصالحة والزواج الذي يعف الله به عباده. لا بد أن يكون هناك لين وسهولة وتيسير، لا بد أن تأخذ الأمور مجراها، لا بد من تشجيع وإعانة وتكافل، لا بد أن يكون هنالك دعوة صادقة إلى تكثيره وإشاعته والحث عليه والعمل به. ونقول حجاب النساء حجاب النساء، يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، طاعة لله طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، حياء ستر من أعين الفساق، حماية من الفجار، محافظة على الأمانة، صيانة للعرض. الحجاب كما أمر الله، عزوا الحجاب إلى الكتاب فليتهم قرأوا الكتاب. إن التعصب مانع أن تبصر العين الصواب، ولذلك بعضهم يصر على أن الحجاب لا قيمة له، وبعضهم يريده فتنة لا حجابا. وقد صار بعض الحجاب اليوم بدون الواضع أقل سوءا من الفتنة الموجودة فيه، من شكله، من تصميمه. ولذلك فإن التجار الذين يجلبون الألبسة والذين يبيعونها لا شك أنهم يتحملون وزرا عظيما اليوم. وكل من يشتري ويرضى لزوجته أو ابنته أو أهله من هذا الذي يثير الغرائز والذي يؤجل الشهوات، إن هذا النزول بهذا اللباس الفاتن إلى الأماكن العامة، ما الذي يتوقع أن يحصل بسببه؟ عفة، حياء، غض بصر. سيحدث التشجيع والدعوة والجذب للحرام. ثم لا بد من إشاعة التوبة، فالإنسان يزل، المعصية تقع، العين تزيغ وتطغى، والواجب أن تتأدب، فما زاغ البصر وما طغى. يحدث ما يحدث، باب التوبة مفتوح. الله سبحانه وتعالى يحب التوبة ويحب التوابين، وهكذا الإنسان يحذر الآخرين من الوقوع في هذا الحرام ويدعوهم للتوبة منه. هنالك أناس ربما تمنوا اليوم أن ينتشلوا من الفحشاء، لقد سئموا العيش في الرذيلة. هنالك من ندم ويحتاج إلى من ينتشله ويمسك بيده. هناك من أدرك سواء أصابه مرض جنسي أو أصابته فضيعة أو حملت سفاحا، سواء خشيت فضيحة اجتماعية أو لم تخشى، سواء صارت نكبة في أسر وعوائل سمعتها نظيفة وطيبة، لكن لا زال هناك اليوم من يريد أن يأتي المنقذ الذي ينقذه. ولذلك هي دعوة للدعاة ولكل من يمكن أن يقوم بالدور في إنقاذ هؤلاء أن يقوم به. مدرسات في المدارس، داعيات في الكليات، دعاة في المكاتب والشركات، محتسبون في الأسواق والطرقات. نحتاج اليوم لمن يذكر الناس عبر الفضائيات التي يأتي منها الشر. نحتاج إلى مزاحمة وأن نقول: يا أيها الناس اسمعوا وعوا، أفيقوا يا أيها الناس، إنكم اليوم في هذه المؤامرة الكبيرة على الدين التي تريد الإطاحة بالعفة والأخلاق، تهدم الأسر، إنك تدعوهم إلى ترويض أنفسهم بالخير. ومن البلاء وللبلاء علامة، أن لا ترى لك عن هواك نزوع، تقول: يا أخي انزع عن الهوى، كف يكفي. العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. لو الإنسان صابر نفسه على هذا الجوع سيصبر سيصمد، لكن كل ما جاعت للحرام أوردها موارده لن تشبع. العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. يا عبد الله، يا أيها الشاب، يا أيها الشابة، الشهوة تضطرم في النفوس وتعتلج فيها، ويقول: لا أدري ماذا أفعل بنفسي. أنت ألقي بنفسي من شهوة، ماذا أفعل بهذه الشهوة؟ إنها تضطرم. صبرت على الأيام حتى تولتي، وألزمت نفسي صبرها فاستمرت. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن طمعت تاقت وإلا تسلت. فإذا قلت أنفس لها بالحرام، فإن طمعت تاقت وطلبت المزيد، النفس ما تشبع من الحرام. هذا الغرب بالسعار الجنسي المحموم وإطلاق الغرائز ما ترك رذيلة ولا فاحشة ولا أنواع من هذه الوسائل التي تنشرها وتذيعها إلا فعلوه. ومقنن حتى زوج الذكور بالذكور في الكنائس، هل انتهت المشكلة عندهم؟ هل القضية قضية كب فإذا فتح المكبوت انحلت المشكلة؟ لا. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن طمعت تاقت وإلا تسلت. المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى. يا أخي قاوم الهوى، إذا ما حصلت مقاومة ومجاهدة لن يحصل الحل. فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكذ على اللذات عض على اليد. وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. لذة ساعة شر إلى قيام الساعة، ولا تشتغل إلا بما يكسب العلا. ولا ترضى النفس النفيسة بالردي. وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه، ويسلم دين المرء عند التوحد. الوحدة خير من جليس السوء، فكن حلس بيت فهو ستر لعورة، وحرز الفتى عن كل غاو موكسب. نحتاج اليوم فعلا أن نكون لله عبادا فطنا، أن نطلق هذه المحرمات تماما، أن نستعين بالله عز وجل. الأرض تشتكي صنيع المجرمين. يا أخوان، البلاء عم، والشر قد طم، بيوت تهدمت، حمل بالحرام، مخازي، فضائح، حصلت مصائب مهولة، عفة زالت وطهارة تولت. ولكن نحن عندنا خطوات كثيرة نقودها، ولا زال هناك مجال عظيم للعمل. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. ولذلك نحن ما نقول هلك الناس، نقول يوجد ولله الحمد أخيار وأبرار وأتقياء وأنقياء وعفيفات وشريفات وتقيات. يوجد في المجتمع لا زال قوة مقاومة، يوجد وللحمد لله إلى الآن يوجد من يأبى ويرفض الحرام، يوجد من يدعو للطهارة والعفة، يوجد من يرفض رفضا تاما هذه البلايا والمنكرات. ولذلك فالأبواب مشرعة للعمل، كلنا دعاة وكلنا مسؤولون وكلنا مخاطبون، والله تعالى لا يهمل، والله عز وجل يأخذ، وإذا كثر الخبث راح الجميع. ألم تأتكم النذر من الهزات الأرضية في منطقة الخليج غير المعروفة بالهزات سابقا؟ فماذا ننتظر؟ وقد جاءنا النذير، وقد جاءت الأمراض المختلفة، وقد جاءت هذه الفضائح الاجتماعية بما شق صف المجتمع. ولذا فلا بد من أن تقدم شيئا يا أخي، المجال أمامك أن تقدم في هذا المضمار لنفسك ولغيرك. ذكر نفسك وذكر غيرك، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعط الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا، لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا، يا راكضا في ميادين الهوى مرحا، ورافلا في ثياب الغي نشوانا، مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وتوبوا إلى الله قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، واسعوا في إيراد النفوس حياض المباح الذي جاءت به الشريعة. ونحن لنا من فرج الله وشرع الله البدائل الطيبة والحمد لله. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من الشرور والآثام، وباعد بيننا وبين الحرام. اللهم اجعلنا من جندك الذين يذبون عن شرعك ويدعون إلى سبيلك. اللهم احفظ مجتمعنا ومجتمعات المسلمين من الخنا والفجور والعصيان، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.